راتب اللي من وكالة تويوتا وصلتها وكامل الميزات ما فيه عيب إلا حاشا. شاصيل ابيض ولون الشطر طونة تبا ويعجبك لا من هوا قف ولا منه مشا. مدبح انت انه خلوج انجذبها ريح با ومثل ذيب جايع ضاوي يبي العشا. أشهد أنه من وتيل أنا وقلبي يهلم وأشهد أنه من وتال خايف أن الله شاء. لا نقلت القير من حرف ون الحرف تو يصرخ المطور صارخ المحالة في الرشا. صفرات الشكمان لا من خذله من حلو ينعش القلب بصدى صوت لا من شوشا. لا عطى له شقة ثار عجه تنهنا والمكينة نوبة تسجم ونوبة نشنشا. يعنب من صممه صممه سرعه وقو دارس تصميم والداعب اليوم النشا. صممه تصميم راقي يناسب كل جو سايقه لاجل وعار والصحاري ما خاشا. قبل تمشي نزل العزبه وغازك وسا ودله براد شاهير ويبيع من عنشا. ثمتنا والطارته واطلك فج خلو والدر والماهر والدليله برشا. ثمتنا والطارته واطلك فج خلو والدر والماهر والدليله برشا.